كان أخاف على الحين. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من فزائد العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في دين العلم والحكمة والتأويل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بعرفة العلم وحسن الأخلاق لهذا الحلم. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور. الله يكرمنا يا رسول الله. كل ما توعدون يعني كما ربي قال إنما توعدون لآت يعني والموت من دون ذلك أقرب. ذلك الإنسان يعني ما أدري قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني سبحانه وتعالى يعني الإنسان عجيب يعني ماذا يفعل بي ماذا يفعل بنا لا نملك ماذا يفعل بنا لا نحن ولا مخلوق على وجه الأرض ولا في السماء ولا في الأرض. الذي يعلم هو العليم سبحانه وتعالى والعليم الحق هو الله. كل يعني كل عالم وعليم كل علمه مكتسب كل علمه مستعار كل علمه من غيره من الله إلا الله علمه ذاتي. لذلك سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الله يكرمنا يعني الإنسان يفتح عيونه بدي أعمل بدي أفعل بدي لا ما يعلم. نعم الله يكرم قوله تعالى يوم ينفخ في الصور أي وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم يعني الظاهر يوم ينفخ في الصور له الملك الظاهر له الملك دائما. قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك. طيب يوم ينفخ في الصور وله الملك يعني يوم ينفخ في الصور يعني الملك الملك والملك الظاهر ما في أحد يملك شيء كله نسأل الله العافية يعني فصائق من في السماوات ومن في الأرض. نعم أو له الحق يوم ينفخ في الصور أو له الحق سبحانه وتعالى يعني ما يريده سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور. نعم وقيل هو بدل من يوم يقول يوم يقول يوم ينفخ في الصور. نعم والصور قرن من نور ينفخ فيه قرن من نور بس الصور يعني ما قال عليه الصلاة والسلام إسرافيل يجلس آخذ به يعني ملتقم الصور يوم من نور بقى محسوس الظاهر الحقيقة كل شيء من نور كل شيء من نور والخلق كله من نور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من نور كيف النور يعني هذا أصل نور هذا يعني المادة أصل نور وهي إذا بتتفكك ويصير فيها شيء بتدمر الكرة الأرضية يعني الجسم هذا الجسم يعني الصخرة أو شيء يعني كله أصله من نور. في شيء عم يستطيع فيستطيعوا يفككوا شيء ما بيستطيعوا يفككوا وهي أصل القنبلة الذرية يعني يعني قطعة ما يستطيعون فكها أما لو فككوها بتدمر الكرة الأرضية كلها كل شيء بيتفكك يعني. يبقى يوم ينفخ في الصور قرن من نور ما بنا في أنه قرن موجود يعني وآخر يوم التقم سيدنا إسرافيل. والصور قرن من نور ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء. نعم وقيل هو بدل وصور قرن من نور ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء. وليس جمع صورة كما زعم بعضهم. يعني صور جمع صورة. نعم. أي ينفخ في صور الموتى على ما نبين. أي ينفخ في صور الموتى على كيف على ما نبينه. نعم. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. يعني الموتى هي نفخة القيام، نفخة ثانية يعني البعث، يعني كل بدأهم فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، رأيت أهل القبور ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يعني سبحان الله، يعني هيك يعني يعد الإنسان هذا لا محل ولا بيت ولا شيء، يعني كل هذا ماشي، كله ماشي، هذا شو ما أكلت ماشي، وين ما سكنت ماشي، وين شو ما عملت ماشي، كله خلاص كله ماشي، ربحت ما ربحت كله ماشي، بس هذا أكيد. وشو في بعده شيء بيقطع القلب، يعني أو شيء يعني بيطير يعني العقل، يعني فرح والقلب. الله يكرمنا يا رب بما يرضيه عنا إن شاء الله، ليرضى عنا. مين بقى يعني هذا، مين هذي كسبانة؟ يقول لك والله أنا بعرف، أنا أدي، فكر أنه الله سبحانه وتعالى على عظمتي ما عندي إلا بصيلة معه. يعني أنت بعرفك رئيس الجمهورية وصارت القصة خلاص، بعرف يعني يعرفني وحافظ اسمي، حافظ اسمي ويعرفني خلاص، بس يمروا الاسم عليه. فكر أنه الله سبحانه وتعالى في أبني ساكنة، لا والله ما جيت على بالي ولا كأني بعرفك، يعني وصحبة كثير، يعني أما الله لا يضل ربي ولا ينسى، الله متذكرك سبحانه وتعالى. نعم. روى مسلم من حديث أذكره بيتذكرك، أذكره بيتذكرك، بيذكرك مو بيتذكرك، يذكرك سبحانه وتعالى. نعم. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ليتا ليتا ورفع ليتا. يعني شلون ليتا؟ يعني ليتا يعني الجانب، يعني يقول هلا ليت يعني يا بهوي هيك، يا بهوي لما بيسمع بيكون عامل هيك بيكملها، بيكون عامل هيك هيك، يا هيك يا هيك، ليتا يا رفع ليتا يا أصغى مال، يعني يا خفض يا رفع، يا شو أصغى يعني مال، فأصغى بعمل هيك يكملها، عامل هيك يكملها، على كل حال كله رايح. يعني أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني عمل هيك راح، أصغى عمل هيك كمل، مو هيك هلا واحد يدوخ أو شيء بيعمل هيك ويروح، أو بيكون عمل بيعمل هيك ويكمل هيك بتصير. هذا أكيد، هذا يعني نسأل الله العفو والعافية، أكيد أكيد والله، هذا والله يا مولانا. نعم. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبل، يلوط يعني عم يطين، يعني تجي ربي قال سبحانه وتعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، ما يشوفوا على الأيام والأيام، ما يقول واحد يعني قمة وذروة العذاب، والله لئيم الأيام على رأسه، لئيم الأيام عليهم، على مثلا على مكان على كذا، شو يعني بده يعني يعمل يقتل وكذا ويهدم، ايه القيامة ما بتقوم إلا على شر الناس، يعني الله ما بيقوم الأيام على رأسنا ولحنا، لا يعني لا تقوم الساعة وفي الناس من يقول الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا يعني آخر يعني قريب منها. أما لا تقوم الساعة وفي الناس من يقول الله، يعني يقول الرجل يعني الرجل الله، فيقول ابنه ما الله يا بابا شو الله؟ قال له والله ما أدري، سمعت أباك جدك يقولها. يعني حد وين؟ لذلك لا تقوم إلا على شر الخلق. شوف ما بشوف إلا سأفطار شيء راح يعني مرعب، يعني بيقطع شيء بيقطع القلب يعني. شوف وما مكترسين، شوف يلوطوا يعني عم يطين حوض إبل يعني مشان تشرب، عم يساوي له حوض، عم يساوي له مصنع، يعني مو مفكر فيها كل القصة معرفة أنا. على هدول تأتي القيامة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولا فيصعق أنه صاعق يصعق ويصعق الناس. نعم. ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل، يعني موقوي كتير، فإن لم يصبها وابل فطل. الوابل مطر الغزير، الطل ما نقول بخبخة يعني هيك عم ترخ رخ، وهذا بفيد المطر أقوى أكثر من القوي للأرض الزراعية. يعني لما تكون قوية بصير تسيت، أما لما تبقى طل ما كلها بتشرب. المكبر يا سمعنا لا تعرفوني إلا شون عم تنزل. سأل أبوها بنت، قالت له عم تبخ بخ، قال له بخير نزل بلحية أبوك شخ. نعم. قال أو ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله، يعني الأكباريين بيحكوا بس كله له أصل. شوف هلا شو عاملون، وينزل يعني هذا الحديث صحيح كأنه الطل فتنبت منه الأجساد. لما نكون معنا طل معناته ينبت منه، يعني إذا كله بتلاقي له أصول، يعني أخذين من يعني من أكبر منه متعلمين، يعني جالس يعني العلماء وخالط الكبراء يعني. نعم. هلا بيقعد كثير بدهم يعملوه مهزلة يعني، أو بدهم يقضوه مزح. لا أشوفه هذا مرة عليه شيء يعني ما شفته أنت، فاستفيد من تجربته يعني. نعم. الله يرحمه يقول اللي ماله كبير يشتري كبير، اللي ماله كبير يشتري كبير. نعم. ويجيبوا يعني قصص سواء كانت يعني واقعة أو يعني مصورة مفتعلة، يعني برمجة بيعملوها يعني صحيحة، تلاقي في منها يعني في منها عبرة. نعم. شفنا أصغاليتا وقليتا ورفعيتا، سمعت بعض المشرحة أنه ماذا رقبته وهكذا. إيه ما بتفرق، بس ما أنا وين يعني رفع وأصغى، شو معنى أصغى؟ يعني من يطور إيه، بس لما يعمل هيك طبعا أكيد لما ميل طرف رفع طرف، سواء كان هيك أو هيك. يعني كيف ما كان يعني ما بيرفع لا ينزل، وما بينزل لا يرفع، بيعمل هيك. أنا هيك قلت كمان يعني بيعمل هيك، بيعمل هيك أو بيعمل هيك، لأنه أصغى يعني نزل، رفع يعني رفع، شلون بده يصير؟ نعم. هذا في التنزيل ثم نفخ فيه أخرى. نعم. ولم يقل فيها. علم أنه شو لم يقل فيها؟ ليش عم يحكي؟ يعني ليش في الصور يعني؟ ما نفخ في الصور، لا في الصورة اللي هو الصور الواحد، وليس في الصور اللي هو جمع صور. نعم، يعني عم يأكد إنه صور مو جمع، ليس جمع صور. نعم. فعلم أنه ليس جمع صورة. جمع الصورة. نفس الشيء يعني. والأمم مجتمعة على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. قال أبو الهيثم بيسموا بالشام، ما بيسموا إسرافيل، ما سمعت حدا بالشام، أما هون بيسموا إسرافيل بتركيا. شفت هيك شاب هيك يعني ما شاء الله حوله، كنت رايح فاتح ومستعجل، لقيته رايح، قلت له هو خذني معك، إيه بسم الله، والله ترك ووصلني، فحبيت أعرف شو اسمك أنت؟ قال لي إسرافيل. مش شام، ما سمعت، ما حد سمعت يسمي إسرافيل. نعم. قال أبو الهيثم من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر. هذا بيدل على أساس طيب عندهم كان. ميكائيل بيسمى. يعني بيدل على أساس طيب عندهم، يعني الملائكة يعني سيدنا جبريل، عزرائيل، ميكائيل، إسرافيل، هذول كانوا حفظوناهم لما كنا صغار، يعني عمري 7 سنين بالمدرسة. نعم. فهو كمن ينكر، من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط. يعني هذا مسلم، هذا مسلم، يعني طلب لها تأويلات، كيف يؤولها العرش؟ يعني الأصل بالكلام الحقيقة، ولا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها. نعم. لذلك ينبغي أن نتعلم العربية ولا نفهم كلام الله إلا بالعربية، يعني لأنه الكلام شو معنى العرش، شو معنى يعني المفردات باللغة العربية، هي بدها يعني ما يعلمها مثل ما قال الإمام الشافعي، لا يحيط باللغة إلا نبي. نعم. فالعرش يعني معروف، العرش، الميزان، الصراط، يعني هيك الأصل يعني. نعم. قال ابن فارس الصور الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيه. كالقرن، نعم، يعني مفتول يعني. والصور جمع صورة. شيء يعني قال جمع صور، جمع صورة شيء ثاني. الصور في الحديث هو القرن، لكن الصور بصير جمع صورة، يعني الذي التبس عليه وقال جمع صورة في إلى أصل باللغة، لكن بالحديث لا. نعم. وقال الجوهري الصور القرن. قال الراجز لقد نطحناهم غداة الجمعتين. غداة الجمعين. الجمعين. نطحا شديدا ذاك نطح الصورين. ذاك نطح الصورين، يعني اللي هو الصورين يعني القرن، قرن وقرن، صور وصور، يعني الصور هو القرن، هي باللغة العربية هذا الصور هو القرن، القرن نطح القرنين، يعني نطحناهم يعني دمرناهم، مو شغلة نطح يعني دابة نطح الدابة أو نطح الإنسان، لا، لقد نطحناهم غداة الجمعين عندما اجتمعنا، التقى الجمعان ورجيناهم، يعني نطحناهم يعني دمرناهم أبدناهم نطحا شديدا، لا كنطح الصورين القرنين، يعني أي جاب يعني القرآن يفهم من اللغة. ذلك الله يرحمه سيدنا بدر الدين، بابا على مقدار فهمك اللغة العربية، على مقدار فهمك من القرآن. نعم. اليوم نسأل الله العافية، اللغة يعني يعني أشبهت شوي، استني بتنتري يعني أساتذة لمواطفة أستاذ يعني. نعم. كنت لما نسمع خطيب نقول لحن، نقول لحن. أما هلا بتسمعوا أكو أستاذ وشيخ أنت كمان، يعني الأصل بالعالم، العالم القوي باللغة، كان بيطبش وبيكسر وما مكترس، يعني شيء طبيعي صار. واللي عم يسمعوا هذي عم في إما من كتر ما صار صك إذنه هالغلط، يعني ما عاد يلتفت له. الله يوفقه يعني ويرحم الشيخ مصطفى الخن من طلاب الشيخ حسن، يعني علماء كبار، يعني كان يصلي عند الشيخ كريني جامع الحسن، يظهر لحن لحنتين، يظهر أو تجاوز اللحنتين، يعني قالوا شو شيخ كريني شايفك لحنة اليوم، شايفك لحنة، يعني ويل لكل همزة اللمزة، يعني كثير الهمز كثير اللحن، قال له شو شافك لحنة وقليل، يعني ما بيلحن يعني الشيخ. والحقيقة أحكي الحق الواحد، يعني سبحان الله رحمه الله الدكتور سعيد ما سمعته لحن أبدا، أقوى من يتكلم، سبحان الله سبحان الله رحمة الله، يعني فعلا يعني ذهن وقاد، أنا مثل هالذهن يعني ما شفت، يعني رحمه الله يعني رحمة الله، يعني والأمور بعواقبها، الأمور بعواقبها، فالإنسان يعني شو الختام، شو الختام، يعني رحمة الله يعني. نعم نعم. ومنه قوله تعالى ويوم ينفق في الصور. قال الكلبي لا أدري ما هو الصور، ويقال هو جمع صورة، مثل بسر وبسر، مثل بسرة وبسر، أي ينفق في صور الموتى والأرواح. وكان ما بيعرف يحكي عربي هذا، يعني كردي كان جماعة أبوه ما بيعرف يحكي عربي، يعني شو هذا، سبحان الله العظيم، أبدا أقوى من يتكلم بكل سوريا. والله إذا قلت لك مصر يمكن ما بعرف، أنا سمعته وسمعت الشيخ محمد الغزالي يقول عنه الإمام، والله يعني أرجح كلام الإمام الشيخ سعيد على كلامه، يعني يتكلم بالفلسفة ويتكلم بالعلم بعمق، يعني الله أكبر حلق، يعني سبحان الله. هو هيك يعني كان أستاذه من أساتذته الشيخ صادق، كان المدير يظهر طرق باب المعهد، معهد التوجيه الإسلامي، طرق قال له سعيد افتح، فتح لا في امرأة، يعني ايه قال له انتظر، اجى عند الشيخ صادق قال له في واحد مرة، قال له في واحد مرة على الباب، اجى واحد مرة هذا الدكتور سعيد، قال له في واحد مرة، شو ما شاء الله، لا إله إلا الله رحمة الله، ما شاهدنا على اللحن، يعني لا الله يعلمنا، الله يعلمنا بقى الواحد، يعني بدنا نتعلم العربية، بس نتعلم العربية مشان القرآن، مشان القرآن. نعم. ولا وما ضر ذا تقوى لسان معجم. نعم. الأصل التقوى. نعم. يذكرنا كلام سيدنا شيخ بدر الدين، كلام سيدنا شيخ بدر الدين، يعني مقدار فهمك اللغة العربية، مقدار فهمك من القرآن، هذا من مشايخنا الله يرحمه الشيخ عبد القادر بركة، يعني هو يدرس، ما قرأت معه إلا لغة عربية الله يرحمه، وسنوات قرأت معه الله يرحمه، وأكثر يمكن من أكثر علماء قراءة معه هو الشيخ عبد القادر رحمه الله، يعني أراني، يعني أراني كثير رحمة الله عليه، يعني شو بدي أعدل، يعني كل اللغة، إيه يا شيخي أبي أذبع، يعني رحمة الله عليه. نعم. إذا واحد لحن قال لي شو هو يلحن؟ قال لي يلحن بالكلام العادي يلحن، أما بالحديث أعمل لي هيك يدو بالحديث. شو يلحن بالحديث؟ رحمة الله يعني، رحمة الله يعني. نعم نعم. قرأ الحسن وصفي وحر يوم ينفخ في الصور. نعم نعم. والصور بكسر الصاد والصور في الصور يعني من ينفخ بالصور، ينفخ في الصور يعني. نعم. والصيران جمع صوار. نعم. وصيار بياء لغة جمع يعني جمع صوار وصيار صيران. نعم يعني ما شاء الله بيحكي أكثر ما من اللغويين يتكلم رحمة الله يعني بشبع. نعم. وقال عمرو بن عبيد قرأ عياض يوم ينفخ في الصور، فهذا يعني به الخلق والله أعلم. قلت وممن قال إن المراد بالصور في هذه الآية جمع صورة أبو عبيدة يعني من الأئمة اللغة مع معمر بن مسلم اسمه. نعم. وهذا وإن كان محتملا بس سبحان الله العظيم يعني ما إذا كان تكلم يعني تكلم لا يستقيم له جملة مع أنه من أئمة اللغة سبحان الله. نعم. الكلام اللي يا الله يرحم الشيخ حسين خطاب بيته تنعم نقرأ وعم يقرأ على أبو عبيدة معمر بن مثنى كان تكلم بهذا. نعم الله يرحمه. نعم. وهذا وإن كان محتملا فهو مردود بما ذكر بما ذكرناه من الكتاب والسنة. أيوة. وأيضا لا ينفخ في الصور للبعث مرتين بل ينفخ فيه مرة واحدة. فإسرائيل عليه السلام ينفخ في الصور في الصور الذي هو القرن، والله عز وجل يحيي الصور. وفي التنزيل أنفخنا فيه من روحنا. قوله تعالى عالم الغيب والشهادة برفع عالم صفة للذي يعني هذا ليش هذا بالتنزيل فنفخنا فيه من روحنا يعني سبحانه وتعالى والله يحيي الصور دليلا فنفخنا فيه من روحنا يعني أحيينا. نعم نعم. قوله تعالى عالم الغيب والشهادة برفع عالم صفة للذي أي وهو الذي خلق السماوات والأرض عالم الغيب. ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ يعني هو عالم. نعم. وقد روي عن بعضهم أنه قرأ ويجوز عالم كمان لكن نعم صحيح يعني نقول ويجوز أوقات يعني بيتوسع أحيانا ما بيتوسع. نعم بيجوز عالما كمان يعني قطع الصفة عن الموصوف يسموه وامرأته حمالته وامرأته حمالته يعني أذم حمالته. نعم. وقد روي عن بعضهم أنه قرأ ينفخ فيجوز أن يكون الفاعل عالم الغيب لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عز وجل خلص كان منسوبا إلى الله تعالى. تقول يعني بنى الأمير المدينة ما مد إيده بس هو يعني أمر بها لكن هون لا أعلى حقيقتها دحنا صور والنافخ سبحانه وتعالى يعني الذي يفعل هذا هو الله يعني يخلق النفخ ما في شيء يسمى نفخ وكذا ما ليس لأنه سبحانه وتعالى غني. شو معنى غني؟ يعني لا يحتاج شيئا يعني كلمة لا يحتاج يعني من أجل أن يخلو. كلمة لا يحتاج، أراد وقع المراد. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون، فهو يكون مو كن فيكون، يعني سببية مثل ما قال، يعني مثل ما بيقول ابن عامر، وهو باللفظ أعمل بيقول الشيخ الشاطبي، يعني أخذ اللفظ في لفظ كن في لفظ الأمر، لذلك صارت فاء السببية. أما الأقوى كن، وكله مثل بعض يعني كن فيكون كن، ولا إذا احتاج سبحانه وتعالى بكون بيكون فقير حاشا، وهو غني، الله غني سبحانه وتعالى. نعم. ويجوز أن يكون يعني يتحرك الإنسان يمشي الله كله الله فكر يعني سبحانه وتعالى أدش شو عم يحرك، يعني سبحانه وتعالى شو عم يحرك، لا إله إلا الله. ذلك بيحكوا عن بعض يعني صوفيين، يعني بعد بده يمتحن تلميذه ومريده، قال له روح يعني هيك روح مشوار، رجع يظهر بالطريق صار معه هيك في واحد مسكه وضربه، واحد شافه يعني رحب فيه وأكرمه، قال له شو تحكي لي شو شفت بالطريق يعني، قال له والله واحد هيك واحد هيك يعني عمل معي، قال له مين اللي ضربه يعني، قال له اللي أعطاني الإكرامي، قال له والله هلا وصلت يعني. لذلك لا يعني لا تنظر لل يعني الفاعل الظاهر، انظر للفعال الحق. لذلك طلب منه، ما يستطيع أحد أن يفعل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، له سبحانه وتعالى. فهذا الله، لذلك وعم نذكر الله، اذكر اذكر الله بحضور، يعني اذكر الله بحضور. لذلك السادة النقشبندية لما بيذكروا بدون لسان ما بيقولوا الله الله الله، ما بيقول لا يعني بيلزق لسانه، يعني بيثبت لسانه وتمه يعني يعني يعني دمه قلبه اللي عم يقول الله مو لسانه، يعني حتى يصير يعني يعني بحضور وشهود لله. وهيك الأصل يعني، وكله مثل ما قلنا يعني قدامنا في وقفة في لقاء لك، أكيد والله أكيد يا جماعة. نعم. لو هل شوية هذا الذكر، هذا الذكر لو شوية نرجع على ربنا بنتهي كل شيء. لذلك يعني ما ينتج خطأ ومعصية إلا من غفلة، وما تأتي طاعة إلا من ذكر. لذلك أذكر الله ذكرا كثيرا، يعني دائما بعمل ذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأعدم الشاشة استغفر الله لا إله إلا الله. هل عم يذكر هذا؟ أنا عم أضحك على حالي هذا. نعم. ويجب أن يكون ارتفع عالم حملا على الهام. ويجوز أن يرتفع عالم حملا على المعنى. نعم. كما أنشد سيبوي، لبيك يزيد ضارع للخصومة لبيك يزيد ليبكى يزيد ضارعا، يعني ليبكى يزيد، يعني شو يعني يبكى يزيد، لنبكي يزيد يعني ضارع لخصومته. شو يعني معنى يبكى يزيد ضارعا؟ الحقيقة ليبكى يزيد ضارعا لخصومته، لأنه مفعول به تاني، فعم يقول على المعنى يعني. نعم. أو على اللفظ. نعم. وقرأ الحسن والأعمش عالم بالخفض على البدل من الهاء التي في له. نعم. قوله تعالى خفض صحيح. ما هي؟ خفض صحيح. وكلام جديد هلا وإذ قال إبراهيم لأبيه. نعم. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق يا رب العالمين وعافنا واعف عنا. شو اللهم فقهنا في الدين يعني نفهم ديننا يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل ما بيعرف مسألتين بس فهم الدين هذا فقهنا في الدين مو نتعلم مسائل فنفهم شو قصة الدين يعني شو بده منا يعني هذا اللهم فقهنا يعني فقهها مو فقهها فالله يفهمنا شو هذا ديننا شو فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا فقهها وفقهها إن شاء الله وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظنا يا الله ونلقاك مقبلين يا رب مرضيين سالمين غانمين وأرنا عزة هذا الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وذل عدوه فأنت ذو الجلال والإكرام وفرج عن المكروبين اللهم فرج عنهم فأنت أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين صلى الله على سيدنا محمد. فاتحة. الله تفضل. Thank you.